أيها المسلم، إن الناس تعيش الحياة شهوة مال أو منصب أو نساء، وهم يتمتعون بهذه الأشياء. أما أنت فما حياتك؟ لا تسألوني عن حياتي، فهي أسرار. Yeah.